رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. رب اغفر لي وتب علي. اقرا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابن قدامه في نمعة الاعتقاد: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة بالذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قرر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرات وجوب الإيمان بكل ما جاء في القرآن من أسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى، إلى أن قال: وترك التعرض له بالرد والتأويل، أي التأويل إيش؟ الفاسد. طيب يا أخوان، أما التأويل الصحيح تفسيرها التفسير السلفي والإيمان بها وبمعانيها الحقيقية، فهذا ليس بمحذور. والتأويل، لفظ التأويل أصبح مستعملا لثلاثة معان على حسب تعدد الاصطلاحات. لفظان مستعملان عند السلف، ولفظ مستعمل عند الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن سار على طريقهم المنحرفة، طريقة أهل التعطيل. فأهل التعطيل استعملوا هذا اللفظ وهو التأويل في صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل اقترن به. مثال تأويلهم: يد الله إلى معنى نعمة الله وقدرة الله، فأولوا لفظ اليد بمعنى إيش؟ النعمة. فهذا التأويل المذموم، وهو الذي أراده المصنف بقوله: وترك التعرض له بالرد والتأويل. ومثل تأويلهم أيضا: استوى على العرش، أولوها بإيش؟ استولى على العرش. فهذا أيضا مردود غير مقبول، لا يجوز أن نتعرض للفظ الاستواء بهذا التفسير وبهذا التأويل الباطل. النوع الثاني من أنواع التأويل اصطلاح أهل التفسير، حيث اصطلحوا على استعمال لفظ تأويل على التفسير بمعنى التفسير، كقول الحافظ ابن جرير كما بينا في درس سابق في كتابه التفسير، هذا من أوله إلى آخره ما قد استعمل القول في تفسير قوله تعالى، وإنما يقول إيش؟ القول في تأويل قوله تعالى بمعنى التفسير. فهذا استعمال سلفي لا محذور فيه. النوع الثالث من معاني التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فهذا التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة ما أخبر الله عز وجل به في القرآن. هذا أيضا أمر واصطلاح مستعمل عند السلف، وكقوله تعالى حاكيا عن يوسف أنه قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، أي ما آلت إليه وما فسرت به ما أصبحت فيه. هذه حقيقة الرؤيا، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فلما دخلوا عليه سجد، خروا له سجدا، أبوه وإخوته 11. طيب أخ له سجدوا له وأبوه وأمه الشمس والقمر، فلما سجدوا له قال يا أبتي هذا ما آلت إليه رؤياي، هذا تأويل، هذا إيش؟ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، هذا ما آلت إليه، فهذا تأويل صحيح. نعم. وقوله والتشبيه الرد يعني لا يجوز ومن غير تعرض لها بالرد والتأويل وإيش؟ والتشبيه والتمثيل. فالتشبيه إثبات مشابه للشيء، وفي الاصطلاح اعتقاد أن صفات الله تعالى أو ذاته تشبه صفات المخلوقين أو ذواتهم. وقوله والتمثيل لا يجوز أيضا أن نتعرض لصفات الله بإيش؟ بالتمثيل، نقول هي تماثل صفات بني آدم أو صفات فلان. والتمثيل في اللغة إثبات مثيل للشيء، وفي الاصطلاح اعتقاد أن صفات الله تعالى أو ذاته مثل صفات المخلوقين أو ذواتهم. والفرق بين التمثيل والتشبيه، هذا أمر مهم، الفرق بين التمثيل والتشبيه. لما أقول هذا يشبه هذا، هذا مثل هذا، هناك فرق هكذا، لأن الشبه قد يشبهه في الوجه هكذا، أي في بعض الصفات دون بعض. أما التمثيل أقول أبو عكاشة مثل أبي قتيبة، ما في مثل أبو، مثل أبي قتيبة مجرور هكذا. نعم حفظك الله. فيلزم من قولي أبو عكاشة مثل أبي قتيبة أنه يشبهه من جميع الوجوه، لا خلاف في ذلك، عرف الآن؟ نعم. فلذلك سيأتي التعقب. والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل هو المساواة من كل وجه، أما التشبيه فهو المساواة في بعض الصفات. أنت تكتب، طيب وماذا تستفيد من هذا؟ ما شاء الله. طيب فتفرغون في شعبان إن شاء الله. ما لك تضحك عليهم؟ ها؟ كأن أبا عكاشة ما يفهم كل كلامي هكذا. الله يبارك فيك، حفظك الله أبا عكاشة. نعم يا محمد. الفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل هو المساواة من كل وجه هكذا، وأما التشبيه فهو المساواة في بعض الصفات دون بعض. طيب أنت تراجع مع أبي قتيبة، تكتب لكن ما مع من يراجع؟ لنفسه ويفهم. الحمد لله حفظك الله. قال ابن عثيمين، قال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، والتعبير بلفظ التمثيل أولى من التعبير بلفظ التشبيه لعدة أمور. عند أن نقول إيش مثلا، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه الله الجنة، يقول عند أن تتكلم في باب الأسماء والصفات وتقول إيش يجب الإيمان بالأسماء وصفات الله عز وجل كما جاءت في القرآن والسنة من غير من غير تكييف ولا تأويل ولا تمثيل، لا تقول ولا تشبيه. يقول التعبير بالتعبير حتى تفهموا، التعبير بنفي التمثيل أولى بالتعبير بنفي التشبيه، قال لعدة أمور ثم ذكرها. قال أولا لأن القرآن قد عبر به أي بلفظ التمثيل كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، ما قال ليس كشبهه شيء هكذا أو لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، ولم يأتي لفظ التشبيه نفي التشبيه في القرآن. وفي قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، هذا معنى ولا لفظي؟ هذا تشابه لفظي ولا معنوي؟ ما لأن المثل هو الند والند هو المثل، فهما لفظان متباينان يدلان على إيش؟ معنى واحد وهو المماثلة. طيب هما لفظان مترادفان يدلان على شيء واحد وإن كان تباينا من حيث اللفظ، فالأنداد هم الأمثال والأمثال هم الأنداد، والند هو المثل والمثل هو الند. نعم. وما أشبه ذلك وكل ما عبر به القرآن فهو أولى من غيره، يعبر بما عبر الله به في القرآن أولى من التعبير بما لم يرد في القرآن ولا في السنة. ثانيا أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، ولهذا يسمون أهل السنة مشبهة هكذا ولا لا؟ فلما تقول إيش، فإذا قلنا من غير تشبيه ربما يفهم هؤلاء الذين قد لبس عليهم من قبل أهل الباطل، ربما يفهم بعض العامة أن المراد من غير إثبات إيش الصفات، لأنهم يفهموا من غير تشبيه أي من غير إثبات صفات، لأن عندهم من هم المشبهة؟ هم أهل السنة الذين يثبتون الصفات. فإذا قلت من غير تشبيه أي من غير إثبات صفات، فهذا يوقع العوام في الباطل. نعم. فكان تركه أولى، ترك التعبير بلفظ التشبيه أولى، والتعبير بإيش؟ بلفظ التمثيل. ثالثا، أن نفي التشبيه على الاصطلاح ليس بصحيح، لأنه ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه هكذا، والاشتراك هو نوع من التشابه. فلو نفينا التشبيه عن الله سبحانه وتعالى مطلقا عن صفات لكنا قد نفينا كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء من الأشياء. فإذا قلنا لله عز وجل حياة لا تشبه حياة المخلوقين، نفينا عن الله عز وجل جميع صفات ما تدل عليه لفظ حياة، لكن نقول إيش؟ لله حياة لا تماثل حياة المخلوق، نفينا المعنى المذموم الذي إيش يوقع في الباطل. أما إذا قلنا من غير تشبيه فهنا ما يصح، لأننا سننفي بعض الأشياء ولا بد من تشابه، إذ أن الحياة تشبه الحياة من بعض الوجوه، لكن حياة الله عز وجل خاصة به تليق بجلاله، وحياة العبد تليق بضعفه وعجزه. إذا أثبتنا لله الوجود هكذا ولا لا؟ مثلا الوجود فيه تشابه بين وجود الله ووجود إيش؟ المخلوق، لكن تشابه كلي في المعنى الكلي، أما في الحقيقة فالله ليس كمثله وجود هكذا ولا؟ الآن أقول لك هذا ذات وهذا ذات، لكن هذا الذات لا يماثل هذا الذات، أما المشابهة فقد تشابه في كون هذا ذات أصلا هكذا ولا لا؟ لكن ذات لا تماثل هذه الذات، عرف الآن؟ نعم. فإذا نفينا التشبيه نفينا عن الله عز وجل حقيقة ما اتصف به أصلا، فلا تتفكر أن وجود الله له وجود حقيقة، ولا وإذا قلنا لله وجه لا يشبه وجوه الخلق هكذا ولا لا؟ نفينا إيش؟ أنك تتصور، نفينا حاجة اسمها أنه ما هناك وجه أصلا. لكن إذا قلنا لله وجه فلا بد من إيش؟ من التشابه، وإلا كيف عبر الله بصفة الوجه؟ لأننا نعرف ما معنى الوجه، فهذا وجه لله عز وجل ووجه للمخلوق اتفقا في الاسم الكلي والمعنى الكلي، أما في الحقيقة والكيفية فلا تماثل أبدا هكذا ولا لا؟ في إشكال يا أخوان؟ نعم. إذن يجوز لنا أن نقول لنا أن نجعل الله أشبه ولا أن نجعل أمثل، لأن الله هكذا لا لا لا لا، هذا من باب لا ما نقول هذا الكلام، هذا لا يجوز إطلاقه، ولكن نقول إيش؟ نترك التمثيل لفظ التشبيه لأنه يوهم أنه ليس لصفات الله حقيقة هكذا ولا لا؟ وأنه ما وأن الاسم هذا يدل على معنى آخر. لكن إذا لم نستعمل لفظ التشبيه، فإذا قلنا وجه ووجه حصل تشابه ولا ما في تشابه؟ في المسميات هكذا ولا لا؟ في المسميات وفي المعاني، إذ أن هذا وجه اسم وهذا وجه اسم، فتشابه وجه ووجه هكذا ولا لا؟ طيب في المعنى كلمة وجه تدل على الوجه الذي يحمله الإنسان، وفي حق الله وجهه اللائق به هكذا ولا لا؟ إذن في تشابه في الاسم وفي المعنى، لكن في الحقيقة والكيفية لا تشابه. إذا لأن الشيخ ابن عثيمين يقول إيش؟ يحصل التشابه لابد بين كل شيئين، تشابه من بعض الوجوه دون بعض، من بعض الوجوه دون، فهنا حصل التشابه في الوجه والوجه في الاسم هكذا، والوجه والوجه في المعنى، إذ أن الله لما قال ويبقى وجه ربك دل على معنى هو الوجه الحقيقي هكذا ولا لا؟ والإنسان عنده وجه حقيقي، إذن المعنى موجود، لكن بقي الحقيقة والكيفية. حقيقة وجه الله لا تماثل ليست كوجه المخلوق، وحقيقة كيفية وجه الله ليست على الكيفية التي عليها المخلوق. فوجه الله على ما يليق بجلاله، وهو حقيق وجه حقيقي وكلمة وجه دلت على المعنى الصحيح الحقيقي الذي هو الوجه هكذا. طيب مثل الوجود فإنه يشترك فيه الخالق والمخلوق. قالوا لكن نعم. قال والاشتراك هو نوع من التشابه، فلو نفينا التشبيه مطلقا لكنا قد نفينا كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء من الأشياء، مثل الوجود فإنه يشترك فيه الخالق والمخلوق، هذا موجود وهذا موجود هكذا ولا لا، في الاسم والمعنى، لكن في الحقيقة وجود الله ليس كوجود المخلوق. ومثل السمع يشترك فيه الخالق والمخلوق في المعنى الكلي فقط، أما في الحقيقة والكيفية فلا تشابه، إنما حصل التشابه من بعض الوجوه، لكن التمثيل يلزم منه التماثل في جميع ما يطلق عليه الاسم والمعنى، عرف الآن؟ فيستعمل نفي لفظ التمثيل في حق الله في حق الصفات، ولا يستعمل لفظ إيش، حتى لا نفتح مجال على المعطلة أو بعض الملتبس عليهم الذين يفتحون آذانهم لأهل البدع عند أن يطلقوا على أهل السنة إيش مشبهة هكذا، أي بمعنى مثبتين للصفات. نعم. وقوله وما أشكل ذلك، قرأت هكذا وما أشكل، نعم يقول لك الفقرة هكذا يا إخوان، وما أشكل، الإشكال هو الالتباس، يقال أشكل الأمر التبس. والصحيح يا إخوان أنه ليس هناك إشكال في آيات الصفات ولا لبس ولا التباس إلا عند المعطلة، ما هناك إشكال ولا التباس، فالتعبير المصنف بهذا اللفظ ليس بصحيح هكذا، لأنه لا يوجد التباس في صفات الله عز وجل لا عند أهل العلم من أهل السنة ولا عند عوام المسلمين الذين لم تتلطخ فطرتهم بالاعتزال والتمشعر والتجاهم، ما عندهم لبس، يقرؤون ويمرونها كما جاءت ويعلمون أن لله حقيقة وعظمة لا تشبه حقيقة الإنسان. نعم. ولذلك قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي عام المملكة سابقا رحمه الله تعالى، قال ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها، لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض، وهو يرد على المؤلف على ابن قدامة في اللمعة، رد عليه بهذا الكلام، ينظر فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المجلد الأول صفحة 203. وقوله وجب إثباته لفظا، يعني وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، بل يجب إثباته لفظا ومعنا وترك التعرض لكيفيته، وهذه الفقرة أو هذه العبارة مما انتقدت على المؤلف. إذن عندنا الآن كلمة إشكال وما أشكل منتقدة، وقوله وجب إثباته لفظا منتقدة. نعم. فقوله وترك التعرض لمعناه هذا على خلاف منهج السلف في الإيمان بمعاني الصفات، بل يجب الإيمان بالصفات ظاهرا والإيمان بمعانيها حقيقة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، كما هي طريق السلف في هذا الباب، فإن الصفات لها معان حقيقة تليق بالله يجب التسليم بها ويجب تلقيها بالقبول من غير تعرض للبحث عن كيفيتها وعن حقائقها. وقوله ونرد علمه إلى قائله، ما أشكل الضمير عائد على إيش؟ على قوله وما أشكل من الصفات نرد علمه إلى قائله. والصحيح في هذا، وهذا هو التفويض بعينه، والصحيح في هذا أن يقال الإشكال إنما يعرض لبعض الناس فقط لنقص فهمهم وعلمهم، ولو تشبعوا من علم الكتاب والسنة وسلموا للنصوص واتبعوا سبيل المؤمنين وصانوا أسماعهم من كلام المعطلة والمشبهة لم يشكل عليهم شيء من صفات الله تعالى، فالإشكال ما يحصل لأصحاب الفطر السليمة، إنما يشكل على من فتح أذنيه لأهل التمشعر والتعطيل والاعتزال والتجهم. وهذه الجملة قد انتقدها العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى مفتي عام المملكة في الفتاوى المجلد الأول 202 إلى 203 من مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، فقال وأما كلام صاحب اللمعة فهذه الكلمة وهي قوله وجب الإيمان به لفظا وترك وترك إيش التعرض لمعناه مما لوحظ في هذه العقيدة أي مما انتقد لاحظوها عليه وانتقدوها عليه وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف فهذه العبارة في اللمعة نعم فإنه ينطبق على مذهب المفوضة وهو من شر المذاهب وأخبثها والمصنف رحمه الله تعالى إمام في السنة ومن أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة والأولى ترك هذه اللفظة الموهمة إشكال لكن لما سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى عن بعض عبارات ابن قدامة في لمعة الاعتقاد أجاب رحمه الله تعالى بقوله مذهب السلف هو التفويض في الكيفية في كيفية الصفات مذهب السلف هو التفويض في كيفية الصفات لا في المعنى وقد غلط ابن قدامة في لمعة الاعتقاد وقال بالتفويض ولكن الحنابلة يتعصبون للحنابلة ولذلك يتعصب بعض المشايخ في الدفاع عن ابن قدامة والصحيح أن ابن قدامة مفوض انتهى يرد كان يرد على الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله جميعا وعفى الله عنهم انتهى من الفتاوى للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى المجلد الأول صفحة 347 إلى 48 و300. طيب يا أخوان نحن ننقل الفوائد من أجل نستفيد ومن أجل أن نفكفك عبارات الكتاب ونحن طلبة علم اليوم سندرسها هنا وغدا ستدرسونها في بين طلابكم لابد تكون على معرفة بماذا انتقد على هذا الكتاب وأما الشيخ محمد إبراهيم والشيخ عبد الرزاق فهم علماؤنا ومشايخنا ونسأل الله أن يجمعهم في الجنة وأنهم من الذين إيش نزع الله ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين فهو قالها من باب النقد العلمي لا من باب التحامل رحمهم الله جميعا والخلاصة أن حق العبارة أن تكون هكذا وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا ومعنا وترك التعرض لكيفيته مع أنه لا يحصل إشكال لكن لو أشكل عند بعض من جالس المبتدعة ما الذي يجب عليه وجب عليه إثباته لفظا ومعنا يقول أنا أؤمن بصفة الوجه لفظا ومعنا وأترك التعرض لا أعرف كيفيته كما هي طريق إيش السلف أما أن نقول إيش وجب الإيمان به لفظا وتفويض معناه إلى الله هذا هو التفويض المذموم الخبيث وقوله ونجعل عهدته على ناقله هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فين في اللامية وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل نعم وهذا معنى قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف وسيأتي نقل آثار السلف في هذا نعم في هذه في هذه هذا كلام عبد الرزاق عفيفي ما هو كلامي أنا نعم في هذه اللفظة فقط أو الله حكم عليه أو بصفة عامة لا حكم عليه بصفة عامة من مفوضة الأسماء والصفات لكنهم دافعوا عنه أنه له مواقف في كتب أخرى يمر الصفات كما جاء ولا يقول بالتفويض بس الظاهر في اللمعة انتقدوا عليه في اللمعة فقط لكن عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى يحكم عليه بأن الرجل من فوضة نعم والذي يظهر يا أخوان أن الحنابلة أعلم بكتب الحنابلة من غيرهم لا نقول تعصب ولكن هم قد قرأوا ومتفرغون لكتب الحنابلة فهم ربما أعلم من الشيخ عبد الرزاق عفيفي بابن قدامة لأنهم قرأوا في كتب الأخرى لكن نقول إيش من باب الجمع والإنصاف أنه وقع في التفويض في اللمعة فقط في المقدمة فقط في هذا الموضع نعم وقوله اتباعا لطريق الراسخين في العلم إلى آخره الراسخون في العلم جمع راسخ يقال رسخ الشيء يرسخ رسوخا إذا ثبت وكل ثابت راسخ وله قدم راسخة في العلم بمعنى البراعة والاستكثار منه قال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن رسوخ الشيء ثباته ثباتا متمكنا قال والراسخون في العلم والراسخ في العلم المتحقق به الذي لا تعرضه شبهة، أي إيش؟ لا تزعزعه شبهة. قال فالراسخون في العلم هم الموصوفون بقوله تعالى الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فهم راسخون في باب العقيدة، وكذلك في الفقه وفي العلم ثابت ما يتزعزع، يوم يفتي بمسألة ثم يتزعزع ويتراجع عنها في اليوم الثاني، أو يفتي في اليوم بعشر فتاوى ويفتي في المسألة وما هو مثبت ويرجع عنها آخر النهار، يفتي مسألة في الليل ورجع عنها في الصباح، لأنه ما عنده أدلة ولا رسخ في العلم، مزعزع بالضم. نعم. وقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، الصحيح أنه لا يوجد متشابه مطلق لا يعلمه أحد، لا يوجد متشابه في القرآن مطلق لا يعلمه أحد، بل لا بد من أحد من أهل العلم من يعلم المتشابه، وإنما المنفي إنما هو بعض الناس، المنفي إنما هو بعض الناس الذي لا يعلم المتشابه بعض الناس، ولا يوجد في الدنيا أحد أن النفي مطلق، لا يوجد أحد يعلم المتشابه في القرآن، بل هناك من يعلمه كما سيأتي. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أما التشابه المطلق فهذا عارض لبعض الناس الذي ما يفهمه بوجه من الوجوه لنقص فهمهم وعلمهم، والذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولو كانوا أصحاء لابتغوا ما تبين لهم، لو كان عندهم فهم ينظر ويرجع إيش المتشابه هنا، سيأتي مفسر في موضع آخر، هكذا يا إخوان، المتشابه في موضع يرد إلى المحكم من موضع آخر في القرآن، لكن لما وجد في قلوبهم زيغ وقفوا عند المتشابه ولم يتزعزعوا وقالوا هذا ما نأخذ بغيره. طيب بقي معنا مثلا قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما، هذه نقول إيش آية ممكن نقول إنها متشابهة هكذا ولا لا؟ لأن قد جاءت أخرى تبين إيش إنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء جاء الخوارج والمعتزلة ووقفوا عند الآية هذه وقالوا من قتل مؤمنا من قتل نفسا فهو خالد مخلد في النار. طيب لا طيب هو موحد يقول لا إله، قالوا ما تنفع خالد في النار ما يخرج بالشفاعة. طيب انتقلوا اتركوا انتم مش تجمدون عند هذه الآية، بقي معنا آيات أخرى هكذا ولا لا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا لا ما معنى لهذه الآية، هذا جمود هكذا، وقفوا عند متشابهه، وأيضا تركوا المحكم من السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش أخرج من النار ناس قد امتحشوا، وأخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ومن كان في قلبه حبة خردل من إيمان، ومن كان في قلبه حبة مثقال حبة بر أو من بر من إيمان، أو إلى آخر أحاديث الشفاعات، تركوا الأحاديث المحكمة وجمدوا عند هذا المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، مع أن القرآن كلام الله. انتقل هذه الآية إذا أشكلت عليك ارجع إلى الآية الأخرى هكذا، والمرجئة وقفت عند إيش عند بعض الآيات التي فيها إيش دخول الجنة، وعند من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وقفوا عند هذا الحديث. طيب بقي أحاديث أخرى، من شرب الخمر، من زنى، من أكل مال الناس، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس، ردوا هذا الأحاديث إلى الأحاديث المحكمة، إلى الآيات الأخرى والمحكمة، أن أصحاب المعاصي تحت الوعيد هكذا، والفيصل بين هذه الآيات الوعيد وآيات الوعد هكذا، الرجاء وآيات الوعيد إيش الآية الفيصل في الوسط إيش، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال ولو كانوا أصحاء لابتغوا ما تبين لهم ولم يكن فيه اشتباه فعملوا به، وما اشتبه يعني إيش يرجع إلى الآيات الواضحة المبينة الذي عنده إذا أشكل عليه آية يرجع إلى الآيات الواضحات الأخرى. وما اشتبه عليهم إن أمكنهم أن يردوه إلى المبين لهم المبين لهم، وإلا قالوا الله تعالى أعلم هكذا. نعم. وأيضا يردوه إلى أهل العلم، ولو ردوه إلى الله والرسول ها وإلى ولو ردوه إلى الرسول وإلى الذي والأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هذا هو الشاهد، لعلمه الذين يستنبطونهم. ردوا آيات الوعيد إلى أهل العلم يفسرونها لكم ويبينون معانيها من أدلة أخرى. والمرجئة نقولهم ردوا أحاديث وآيات الرجاء إلى أهل العلم إذا أشكلت عليكم، وهم يجمعون لكم ويبينون. نعم هذا هو ينظر ببيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام المجلد الثامن صفحة 79 و300. قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام تيمية ما زال الكلام له يفسر هذه الآية وبين الموقف منها. والتأويلات التي هو في الحقيقة يرد على أبي عبد الله الرازي الذي يقول إيش إنه لا يعلم تأويل القرآن أحد. من أبو عبد الله الرازي صاحب كتاب مفاتيح الغيب الذي رد عليه عندما أخرج شيخ الإسلام تيمية الفتوى الحموية، قام رد عليه في كتاب أساس التقديس، فقام شيخ الإسلام تيمية في 4 مجلدات أو كذا، فرد عليه شيخ الإسلام تيمية رد برسالة وليس 4 مجلدات، رد عليه في 4 مجلدات التي هي الآن 8 مجلدات على أبي عبد الله الرازي، وكفره في أكثر من موضع لأن عنده كتاب في السحر، ألف كتاب في السحر والنجوم زندقة وكفر وإلحاد، وإن كان قد أثبت له بأنه قد تاب في آخر عمره وفي آخر أيامه. قال شيخ الإسلام تيمية وهو يرد على أبي عبد الله الرازي الجهمي، هو أشعري نسبة وفي الحقيقة أنه جهمي لأنه قال إن كتاب التوحيد بن خزيمة كتاب الشرك. قال والتأويلات التي لا يعلم بها، مراد المتكلم هو التأويل المذكور في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على القراءة الأخرى، لأن عندنا وقفان في الآية ولا يعلم وما يعلم تأويله إلا الله، هنا وقف ثم استأنف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي أنهم على القراءة هذه الوقف ليس عطف، فهم لا يعلمون المتشابه. وعلى القراءة هذه التي رجحها شيخ الإسلام تيمية هنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله هكذا. على القراءة الأخرى بل إن هؤلاء المتكلمين لا يعلمون تأويله الذي هو تفسيره ومعرفة المراد به. الأشاعرة والمعتزلة قال فإن الراسخين في العلم الذين يعلمون هذا التأويل قد عرفوه بعينه، لم يترددوا ويقولوا يجوز كذا ويجوز كذا. هذا بباب الأسماء والصفات، الراسخون في العلم قالوا وجه وجه حقيقي، سمع سمع حقيقي، يد وجه رجل وقدم ويضحك كلها حقيقية. هاتوا لي سلفي عالم من أئمة السلف قد تزعزع أو أن له قولين في المسألة ما تردد. لكن الجهمية والمعتزلة بمعنى ليش اليد معنى النعمة أو القدرة أو أو أو أو أو هكذا، الوجه بمعنى إيش الانتظار أو الثواب أو المجازة أو إرادة الإنعام أو إرادة أو الرضا أو إدخال الجنة، فما هم راسخون فيه، مترددون في إثبات الصفات يفسرونها بعدة معاني الصفات الواحدة. قال فمن قال إن القرآن، يقصد أبا عبد الله الرازي الجهمي الأشعري نسبة الجهمي حقيقة عقيدة، فمن قال إن القرآن يجوز أن يشتمل على ما لا سبيل لبعض الناس إلى العلم به، يقول هنا هو يرد عليه، لكن قال من قال هذا القول، من قال إن القرآن يجوز أن يشتمل على ما لا سبيل لبعض الناس إلى العلم به فقد أصاب، أن يوجد بعض الناس من لا سبيل لمعرفته لتأويل بعض القرآن فقد أصاب، وذلك لعجزه أي لعجز البعض من الناس، لأن لا عن نقص في دلالة القرآن، فكثير من الناس لا سبيل له إلى أن يعلم كثيرا من العلوم كالطب والنجوم والتفسير والحديث وإن كان غيره يعلم ذلك. الطبيب الجراح القلب لا يحسن أن يركب أسنان هكذا، لا يحسن أن يداوي يعالج مسالك بولية، وهو طبيب قلب يعتبر من أرفع مراتب الطب، طب الكبد والقلب. طبيب الكبد أيضا جراحة الكبد تحتاج إلى غرفة عمليات مكلفة كبيرة هكذا، ومع ذلك لا يحسن أن يعالج مريض القلب هكذا. فمن باب أولى أن بعض الناس يحسن تفسير القرآن وتأويل ويعرف تأويل القرآن، وبعض الناس لا يحسن، هذا لا إشكال فيه لعجزه وقصوره، لا للقصور في القرآن، ولأن القرآن ناقص ولم يأتي كاملا مفسرا بعضه بعضا، عرف الآن؟ نعم. قال وإن أراد أي أبو عبد الله الرازي أنه لا سبيل لأحد إلى معرفة تفسيره تفسير القرآن فقد غلط، وإن قال أي الرازي لا سبيل لأحد إلى معرفة حقيقته، حقيقة القرآن وما دل عليه وكيفيته وهيئته ونحو ذلك، فقد أصاب، لأنه ما حد يعرف حقيقة الصفات ولا كيفيتها. وينوع إن أردت أبو عبد الله الرازي، لأنه قال أبو عبد الله إيش لا سبيل لأحد إلى معرفة تأويل القرآن هكذا، قال إن أراد الأول ذاك فهذا صواب، أن في بعض الناس إن أراد بعض الناس فنعم، نعم بعض الناس العجز لا نقصد، وإن أراد أنه لا سبيل لأحد إلى معرفة تفسير القرآن تفسيره هذا ليس بصحيح، لأن قد قالوا السلف فسروا. وإن أراد رجع إلى باب الأسماء والصفات لا سبيل لأحد إلى معرفة حقيقته أي ما يقول إليه وحقيقته وكيفيته، كيفية الأسماء والصفات وحقيقة ما دل عليه وهيئته ونحو ذلك، فقد أصاب، لأنه ما حد يعرف حقيقة رب العالمين وكيفية صفاته وهيئته إلا هو سبحانه. ينظر بيان تلبيس الجهمية المجلد الثامن صفحة 16200 إلى 17200. وقوله وما يعلم تأويله إلا الله، أنت قرأت إلى آخر الفقرة يا محمد هكذا، الآخر الآخر نعم إلى آخره، أي أن الله تعالى هو الذي يعلم ما تؤول إليه حقيقة أخباره وأحكامه، يعلم ما الذي سيحصل في الجنة وفي النار وفي كما أخبر الله إيش يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت إيش رسل ربنا بالحق ظهر لهم كل شيء، حتى أنا وأنت من فضل الله نحن مؤمنون ذكر الله الجنة ونعرف جنة وحور عين ونعيم وأنهار، لكن حقيقتها ما نعرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن جاء امرأة من نساء الجنة كشفت بخنصرها لأضاء ما بين السماء والأرض، هذا إن ثبت الحديث ما أعلم، وقال لنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، يعني الخمار هكذا جمال لا يتخيل، أنهار فيها أنهار من لبن وعسل مصفى وخمر ماء غير ماء غير آسن، لكن حقيقته ما نعلمها حتى نموت، لكن ما يعلم حقيقتها إلا من أخبر بها وما تقول إليه، ونحن إذا وصلنا إن شاء الله صلى الله عليه وسلم بالسلامة سواء معاينة عذاب القبر أو الموت، النبي أخبر بسكرات الموت هكذا وكل نفس ذائقة الموت، لكن حقيقة سكرات الموت لا نستطيع أن نعرف حقيقتها إلا عند أن تعاين، هذا المعنى الصحيح. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرجو أن تكون هذه الفقرة أعطيناها شيء من حقها، أما حقها ما أظن، لكن بحيث أنكم جميعا نستفيد ونفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من فرنسا يقول أحسن الله إليكم شيخنا، عند تفسير الرحمن والرحيم نرى بعض أهل العلم يقول الرحمن أعم من الرحيم، فالرحمن بجميع العباد والرحيم بالمؤمنين، وبعضهم يقول عند تفسير هذين الاسمين لله تعالى الرحمن دال على أن الرحمة صفته والرحيم دال على أنه يرحم خلقه برحمته، فهل هناك تناف بين التفسيرين؟ وبارك الله فيكم. أنت حفظك الله أتيت بكلام طيب حق، لكنك ما فهمته، وإلا أنت ما هناك فرق، لأن الذي قال هذا القول وقال هذا القول مؤداه واحد، لكن تحتاج أنك تحفظ العبارات، هذه العبارة الأولى والعبارة الثانية، وستفهم إن شاء الله مع الترديد، فأنت المشكلة عندك قصور في الفهم هذه، ولا أن شرحت لنا ما حصل هناك كلهم فسروا نفس التفسير، فحفظك الله ما هناك فرق. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، كيف نجيب على من يتعصب لعلي الحلبي ويقول أن الشيخ عبد المحسن يثني على الحلبي ولا تتكلمون فيه، وعندما أثنى عليه عبد المالك رمضان حذرت منه؟ بارك الله فيكم. يا أخي حفظك الله، الشيخ عبد المحسن العباد عالمنا وإمامنا وشيخنا وعلى رأسنا من فوق، شرف لنا أنه لا يستطيع أستطيع أن أضعه على رأسي يصعد، أنا أعتبر هذا فخر شرف لي، ولا ينقصه كونه مثلا أحسن الظن بعلي الحلبي. طيب حفظكم الله، قد قالوا للإمام مالك لماذا أخرجت لعبد الكريم بن أبي المخارق؟ قال غرني بكثرة صلاة بكثرة بكائه في المسجد. طيب يا أخوان، فالعالم يتكلم بما يقول والجارح معه زيادة علم، فالذي يحتج بكلام الشيخ العباد حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعلمه ونفعنا الله جميعا والمسلمين بعلمه ومتعه الله بالعافية، يقال كما قالوا الجرح مع الجارح زيادة علم، ونقول هذا اقرأ كتب المصطلح كتب الجرح والتعديل وأنت تفهم. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا رددنا كلام الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، معنى هذا أننا نطعن في الشيخ ابن باز ونطعن في الشيخ ابن عثيمين ونطعن في الشيخ الألباني ونطعن في الشيخ الفوزان ونطعن في الشيخ الحيدان ونطعن في الشيخ مقبل، الذين أثنوا على الشيخ ربيع وقالوا إنه يتكلم بحق من فضل الله وأنه ناصح لهذا الدين، لا يتكلم بهوى ولا يتكلم بأغراض شخصية، فهو أب رفيق ولنزكي على الله رحيم كبير في السن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع أكابركم. بالأمس يا إخوان علي حسن يتعامل مع الشيخ ربيع أنه شيخه ويذهب في العمرة إليه وكذا ويتقرب ويتفاخر بذلك، ما الذي غير يعني؟ الآن أصبح علي حسن قرين للشيخ ربيع، أصبحوا قرناء بحيث أن الشيخ ربيع يتكلم كلام أقران. ثانيا، هاتني بعالم معتبر بأن الشيخ ربيع صاحب هوى. الآن كل العلماء لما كان الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يتكلم في الإخوان المسلمين، من علمائنا من كان ساكتا ومنهم من يقول لو اشتغل بغير هذا أفضل، فلما جاءت الربيع المدبر وهو الجحيم العربي وليس الربيع العربي، هذا الجحيم العربي الذي سفك الدماء وفتن وفعل وفعل، نعم جزاهم الله بما يستحقون، رجع علماؤنا جميعا وعلماء المملكة حفظهم الله وحفظ الله المملكة وبارك في أعمالهم، رجعوا إلى الشيخ ربيع وإلى فتاواه وإلى كلامه في الإخوان المسلمين، لأنهم عرفوا حقيقة الإخوان المسلمين. الآن خوارج ما كفاهم أن يسقطوا رؤساء لرئيس اليمن ورئيس مصر وكنا وهنا، بل خططوا إلى إسقاط حكومة المملكة، نسأل الله أن يحفظ المملكة وحكومتها، ولو ولا جزاهم الله خير الإخوان المسلمون، ما بقي مع المسلمين مأوى إلا المملكة، فإذا ضحينا بالمملكة والخونة هؤلاء يحسنون الإفساد، الإخوان المسلمون يحسنون الخراب والتدمير، وما يحسن واحد من يحمي نفسه وبيته، فكيف يحمون البلاد؟ بلادنا اليمن الآن خراب وقاعدة وحوثية، والإخوان المسلمون هاربون مندسون في أجحارهم، فهم يحسنون الانقلابات والفساد في الأرض، فيخططون للانقلاب على المملكة، لا مكنهم الله ولا جزاهم الله خير، نسأل الله أن يزيلهم وأن يحفظ المملكة. المسلمون أيام الفتن عندما حصلت نذهب عمرة والناس جاءت من مصر يهربون من جحيم الثورات إلى العمرة ويثلجون صدورهم ويتمتعون بالعبادات وينسون الفتن، فإذا قال لا لا لا لا لا إذا تمكن الإخوان المسلمون ستصبح السعودية مثل بقية الدول، لا أسأل الله لا يمكن الإخوان المجرمين أو لا فجرة. فماذا بارك الله فيكم، رجع العلماء إلى فتاوى الشيخ ربيع حفظه الله، والشيخ ابن باز يقول يا شيخ ربيع لو أخطأ ابن إبراهيم، يعني شيخ مفتي عام المملكة السابق الذي نقلنا عنه الكلام في القبل، مفتي عام المملكة شيخ الشيخ ابن باز، لو أخطأ ابن إبراهيم رد عليه، ولو أخطأ ابن باز رد عليه، فنأتي نقول الآن كلامه في علي حسن عبد الحميد هواء لا يقبل، وكلامه في الحجوري لا يقبل، وكلامه في عرعور لا يقبل، هذا كلام المتعصبين أصحاب أهل الأهواء. وأما الشيخ عبيد فلا تعارض، اذهب في التقريب ستجد إيش أن البخاري يقول فلان ثقة وغيره يقول ليش ضعيف، هكذا ستجد أبا حاتم يقول فلان سيء الحفظ وفلان يقولون صدوق، وتجد اختلاف بين كلام أهل العلم. لكن طالب العلم والمسلم المنصف يرجع إلى الحق، ونرجع إلى القاعدة أن مع الجارح زيادة علم. أول إن قال صحيح ما يقول ما هذا هو خلاصة الأمر، قل له مع الجارح زيادة علم. وشيخنا العباد ربما ما اطلع، يأتي علي حسن يتزين له بالزهد ويزين له بالفضل ويزين له بالخير كما الحجوري فعل المنكرات، ثم ذهب يتزين للمفتي العام بأنهم وكذا وأننا ويريد يكون دعوة، وهم خونة في الدعوة وماكرون ومدمرون، نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب يقول أحسن الله إليكم، قرأت أن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كان كثوب الزيات من كثرة الطيب، فهل يفهم من هذا أن من السنة تلطيف الثوب بالطيب حتى يصير؟ يا أخي ما حديث هذا الكلام، هذا حديث صوفي، النبي صلى الله عليه وسلم كان نظيف، ما أدري هذا من أين أتيت بهذا الحديث، عندكم صوفية في تونس المغرب. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما هو تعريف المحكم والمتشابه من القرآن؟ بارك الله فيكم. المحكم والمتشابه بارك الله فيك، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، ارجع إليه، فهو يحتاج إلى درس طويل، فربما غدا نأتي به ونقرأ كلام شيخ الإسلام تيمية، لأنه لا يعرف بكلمتين، شيخ الإسلام تيمية يشرح في ورقتين، فنحن ما نستطيع أن نفتح درس الآن، لكن غدا إن شاء الله ربما نقرأ كلام شيخ الإسلام تيمية حتى نأتيه بنصه وبتعريفه أفضل. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر يقول هنا عندنا في الجزائر عيد يسمى يوم الطالب، الطالب الجامعي، ويقيمون فيه مسابقات ثقافية ورياضية، فما حكم المشاركة في دورة رياضية مخصصة بهذه المناسبة؟ وبارك الله فيكم. لا يجوز، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن شهادة ومن حضور الباطل، لأنه ليس للمسلمين إلا عيدان فقط، عيد الأضحى، عيد الفطر، عيد الأضحى، وما عداهما بدع وضلالات وتشبه باليهود والنصارى ومنكرات، فلا يجوز الفرح بها ولا السرور بها ولا التعطيل، تعطيل الأعمال والإجازات من أجلها، لأنها ليست من ديننا، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.